إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، وإن خليته كمدا يموت. إذا نطق السفيه فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، كمدا يموت.